كتاب الإيمان. باب قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا من شان ساعة العسرة. فقال عمر رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. كتاب الصلاة. باب الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. باب فيما نهي عنه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. باب من دخل المسجد والناس ركوع. عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك. باب صفة الصلاة والتكبير فيها. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه. باب ما يقال في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه. باب في من دخل المسجد لغير صلاة ونحو ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. كتاب الجمعة. باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. كتاب الزكاة. باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا. عن كدير الضبي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تقول العدل وتعطي الفضل. قال: يا رسول الله، فإن لم أستطع. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فعهد إلى بعير من إبلك وسقاء،

وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو به بين الركنين: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. باب الخروج إلى منى وعرفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة، ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس، ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بمزدلفة، ثم أبات ليلته، ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: أعرف الآن. فأراه المناسك كلها، فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فتلك ملة أبيكم إبراهيم، وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. باب ما يقال في الوقوف بعرفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة. باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.